ونفخ في الصور. ساعة الآن النافخ في الصور مأمور إسرافيل نفخ نفخة أولى فمات الأحياء، ونفخ نفخة ثانية فاستيقظ الكل، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. يوم الوعيد يعني ذلك، فالله فيه وعد وفيه وعيد، أصل الوعد مفرح لأن الوعد بخير دائما، يبقى ما يخوفش لما عمل صالح يبقى مبسوط اللي هيروح ياخد جزائه. ولذلك الناس يجدنا لما الواحد يموت إن كان هذا صالح ما يفعلوش أوي، يزعلوا على نفسهم بس لأنهم فقدوا أنسا به، إنما لأنه ما دام صالح يبقى هيروح يلقى إيه؟ يلقى الجزاء الأوفى، يقول يا سلام على الله يجمعنا ليه. لكن الوعيد هو اللي يخاف، مين اللي يترعبه؟ اللي يترعبه من الامتحان مين؟ اللي ما ذاكرش، انما اللي مذاكر كويس كده وبتاخد اللي رايح الامتحان بايه ممكن يستكشف على الامتحان. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. سائق يدفعها الى الله، وشهيد اللي هيشهد عليه. لقد كنت في غفلة من هذا، تناسي الحكاية، فكشفنا عنك يا طارق فبصرك اليوم حديد. اللي ما كنت شايفه أبدا متكلم فيه بقى قدامك. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بصر حديد يعني حال، لما كنت بتشوفه. وقال قرينه هذا ما لدي، قرين اللي كان قاعد هنا هنا وهنا اللي كان بياخد انفاسه من اي مش عارف ايه، هذا ما لدي اللي كان عنده انا بسلمه لكم اعملوا فيه اللي انتوا ايه يعني مهمته ايه انتهى. زي البوليس ما يقول للنيابه اللي انتوا كنتوا عايزينها وعايزينها يصدرها، كذلك هو يقول يا له سلمت لكم وعلمتم كتابكم بعد. هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد. قال قرينه هذا ما لدي عتيد انا حذرت لكم سلمتم القيا في جهنم كل كفار عنيد. القيا دي ايه؟ انت سلمت لهم وبعدين اللي بعدها ايه بقى؟ انك انت توديه لجزائه. القيا في جهنم، مين اللي القيا؟ السائق والشهيد. السائق والشهيد القيا في القيا كل كفار. ما هو الكفار؟ من ماده الكفر، سكر، ماده الكفر بايه؟ السكر. وكفار يعني شديد الايه؟ شديد الكفر. كفار فإما كفار نعمة أو كفار ألوهية. ولذلك هنا في الحق سبحانه وتعالى لما قال شيء في سبب الآل يبنعي، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ايه فأعرضوا فأرسلنا عليهم ايه خيرا ونزلناهم آخرين جنتين جنتين ذوات أكل خمسة فوق ذلك لزيناهم بما كفروا. كفروا النعمة لأنه قعد يعدد لهم النعم، النعم اللي كان عاملها طيران ليه مثلا يسافروا في سبأ في اليمن عايزين نروح الشام، وجعلنا بينهم وبين القرى قرى ظاهرة بينهم مش كده ايه الآن؟ جعلنا بينهم ايه؟ قرى ظاهرة بينهم وبين المكان اللي هيروحوا قرى ظاهرة. كل قرى ظاهرة يعني ما تشوفش قرية وتيجي تروح تاني تلاقي قرية قدامك، يعني الطريق عاملين له فيه ايه محطات زي ما احنا بنقول رسم علشان ياخدوا فيها حاجتهم طب ولما يثبت احدكم يعني ايه دي نعمة عزيزة؟ قال لك ايه ونعمة، لانه ده حيحكي لهم ان يحملوا اقواتا المدة كلها معهم، فيحتاجوا الى دواب ومواكب مش عارف ايه، لكن لما يكون قرى ظاهرة فيها مقدمات الحياة يبقى يروح كده. قالوا ربنا باعد بيننا بين اسفارنا، مش عايزين القرى دي، احنا عاملها لمصلحتكم، قال لا خليها قرى بعيدة. ليه؟ قال لي عشان ما يقدرش عليها الا الفقير الا الغني، انما الفقير ما ينتفعش بيها دلوقتي، الفقير بينتفع بالرحله لان القرى قليله اللي عايز ياخده، انما احنا عايزين ما ينتفعش الا الاغنياء، هم اللي يفضلوا عندهم جواب وعندهم الاف حمد يقدروا يشوفوا اصواتهم ومش عارف ايه. اذا ظنوا على الفقير بان يرتاح، يبقى مفيش استطراق اجتماعي ايماني. فربنا قال لهم اعمل منكم كمان وقادير يزولها منكم، وهل يجازي الا الايه؟ الكفور. يبقى اذا الكفور هو كفور النعمه. القي في جهنم كل كفار عنيد. والامر للسائق والشاهد، لان السائق يسوقه والشاهد يشهد عليه فدخوله النار بأمر. القي في جهنم كل كفار، ومد الكفرة تأتي للستر دائما، إلا أن فيه كفر وفيه كفار. الكفار هو الكثير الأصل، والكافر هو الذي كفر مرة واحدة، أما كثير الكفر فكفره يتعدد. لماذا؟ لأن الذي يكفر بالإله كفر به مرة واحدة، أما الذي يكفر بالنعمة فهو كل ما تأتي له نعمة يجدد كفرا بها. يبقى إذا التكرير إنما يجيء في كفار النعمة، وكفار النعمة قسمين، إما أن يكون هم الذين سفروا النعمة في مكانها ولم يذهبوا إليها بجهد العمل وعرق العافية، أو أنهم جاءوا بالنعمة في جيوبهم ولكن ظنوا بها على المحتاجين. يبقى إذا في الكفار بالنعمة اثنين، واحد سفرها لأنه لم يذهب إليها، وواحد جاء بها ولكنه ظن بها على أن تذهب إلى الغير. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. عنيد معناه إيه؟ لأن الذي يعنب ان كل ما تقول له حاجه يعرف فيها. ولا شك ان دعوه الرسول للناس بالايمان تتكرر دائما، وكل مره يعني ما فيش مره ثانيه يجي وبعد ذلك يبقى هادئ كده يستحمل بقى. كفار عنيد متمسك برايه فلا يقبل حجه ولا يقبل نقاشا. القي في جهنم كل كفار عنيد. طب هذا اذا كان في الكفر بالله، طب وإذا كان في كفر الله عنده ماذا؟ حتى لو سأله سائل برضه ما يجيش. يبقى إذا العناد يجيب. ألقي في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير، مناع للخير تظهر في من كفر النعمة، سترها واحتضنها كده ولا بدأت بالله. طب وكفار الذي كفر بالله يبقى مناع للخير في إيه بقى؟ مناع للخير على نفسه، حتى على نفسه ما رحمش نفسه، ظلم نفسه، مناع للخير. وايضا منع الخير عن الغير بوقوفه ضد صاحب الدعوة الى الايمان. يبقى ما فاتش الخير هو فظلم نفسه، ومنع الخير عن غيره يبقى جه مناع للمبالغة، مناع للخير، معتد اثيم. طب مناع للخير ومعتدي يعني ايه؟ قال لك هو مناع للخير ان كان عنده خير فظن به، ومناع للخير ان كان في الكفر بمناع غيره. طب ومعتدي ايه؟ بانه كل ما تجيله دعوه برضه لاي امر يصلي، او انه في مساله منع الخير يمنع الخير ان كان معه، ولكنه لا يكتفي بذلك بل يريد أن يأخذ الخير من الغير. يبقى هو عنده خير ما يطلعوش وعايز يجيب الخير، فيرتكب يسرق يخطف ينصب يدلس الله كل دي اخذ نعمه من الغير. يبقى المنع الخير ان كان عنده خير ومنعه من الناس. ثم اللي يعتدي انت مش بس يمنع الخير منه، لا ده لما يكون عند ناس خير بده ايه ياخده باي وسيله من غير حبل. ونقل المال من صاحبه الى غيره له صور متعدده، بمعنى انه يسرق والسرقه لها اصول، يسرق نصابا ومن حرز مثله خفيه، ده السرقه هي دي بس اللي تجيب المال. قال لك ووسائل الاخرى الرشوه الخصم الغصب الاختلاس، كل دي صور لاخذ مال الغير بغير حق، بس دي مختلفه. السرقه بخفيه ولها نصاب صحيح. طب ما الخصم ايه يعمل ايه يعني؟ واحد قاعد بيبيع حاجه كده على الترابيزه بتاعته، وجيه واحد كده بيروح خاطف حاجه من اللي قدامه، يبقى ده برضه خاطف. طب والاغتصاب؟ قال لك الخاطف ياخدها ولا ما يلحقوش، انما الاغتصاب ده حقنا ونسفنا ايده، يقوم يعمل ايه؟ يفلفص ايده ومده ياخدها بالعافيه كده. الله، ادي الاغتصاب. طب والاختلاس ايه؟ ان يؤمن على شيء فزاد من سكر الا الوسائل واعتدائي كثيره. إما سرق وإما خصم وإما غصب وإما رشوة وإما اختلاس. هذه صور الاعتداء على مال الإيه؟ على مال الغير. مناع للخير معتد مريب شكاك، عندي شك كتير في إيه؟ يشك في إيه يعني إيه؟ طب نوع الشك عنده هنا إيه؟ طب قال لك نوع الشك إن هو يروده إن هو يعني زودها شوية، وبعدين برضه نفسه وبعدين يمضي ثاني، فيرتاب في اصل الايه؟ انه لا يمكن ان يعطي خيرا عنده الا اذا كان له مقابل. طب الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد. الله ما دخلش في الامر الاول ده. فالذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في اكن العذاب معين، في عذاب مطلق كده وفي عذاب ايه شديد. عذاب شديد ده مين اللي قال فيه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ يمكن الاول لدون ذلك، ويمكن الثاني فكان فيه القائل لعذابين، عذاب بس مش موصوف بالايه بشده وعذاب موصوف بشده. لان مثلا الذي يعني اشرك بالله يبقى ده داخل في الايه، واللي ما اشركش وعصي وعمل كبيره ولا عمل اي حاجه رب ياخد عذاب، انما لسه برضه فيه لطف يمكن يتوب يمكن يستغفر على او هو في رحمه الله. يعني ما يسويش بين دولي، لان كلمه التوحيد حين تقال لها اثر في حمايه النفس حتى في العاصي، والا لو دخلنا به ويده يبقى كلمه التوحيد ملهاش ايه؟ ملهاش معنى. الذي جعل يعتم فيه عذابين اثنين، عذاب مطلق كده وعذاب ايه شديد. يبقى عذاب شديد لمين؟ للي هو ايه كفر بالله واشرك به. والعذاب الثاني في قوله يغفر ما دون ذلك ايه لمن يشاء. فالغفرته اما ان تكون نهائيه وهو حي بانه تاب واناب وبعد ذلك بدل اعمل حسنات كثير واولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، واما انساب ولا نعيش الحاجات دي يبقى يدخل في عذاب شويه برضه. ليه؟ لكرامه كلمه لا اله الا الله. قال قرينه ربنا لان فيه قرين كان وياه دايما عمال يوسوس له، سواء كان القرين ده من الانس او من الجن، يبقى ده هيبقى قرين وياه قد يعمل نفسه بيعتذر لنفسه. قال قرينه ربنا ما اطغيته. يبقى إذا القرين ده يا الشيطان يا شيطان الإنس يا شيطان الجن. ليه؟ لأنه لما شاف المأزق اللي هم فيه حد يتبرأ من الحكاية، قال أنا ما أطغيتوش، ولكن كان هو اللي كان في ضلال مبين. وذلك دي تشرحها آية أخرى، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا على اليمين، يعني بالقوة كده تاخذونها وخلونا نكفر. قالوا من أبدا بل لم تكونوا مؤمنين. إيه احنا صحيح قلنا انما انت ما كانش عندكم ايمان يمنع لما تعجبوهاش فينا انت. ودي اللي ما هيقول ابليس في الاخر. يقول ايه ابليس؟ اما قال لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. السلطان نوعين، اما سلطان قوه وبطش بانه يرغموا على ان يكفر، واما سلطان حجه يقنعه بان يكفر. وده يبقى كفر غصب عنه لانه القوه، وده قطع الاقتناع. انا ما كنت عندي سلطان، لا سلطان قوه فاقهركم ولا سلطان حجه فاقنعكم، وما كان لي عليكم من سلطان الا وان دعوتكم فاستجبتم لي. يعني قلت لكم تعالوا على طول جيتوا، يعني زي ما نقول احنا كنتوا على تشويهي، عايزين بس حد ياخذكم للمعصيه كده وبتاع. وما كان لي عليكم من سلطان فلا تلومون فلوموا انفسكم، ما انا بمشرخكم وما انتم بمشرخي. ايه يعني مشرخكم؟ وما هو المشرخ؟ في همزه في اللغه يسموها همزه الازاله، همزه الازاله. مثلا في كلام منهجم خفي، عدم الكلام يعني اخطاء محدش فهمه، واعجمه ازال منه العظمه. الهمزه ازالت الايه؟ الخفي. زي ما نسمي المعجم، معجم اللغه. ليه يعني معجم اللغه؟ كلمات غامضه معجمه، يجي المعجم يعني ليه؟ يجيله بالوضع. يقول لك الكلمه دي معناها كذا، يبقى اسمها همزه الايه؟ همزه الازاله. طيب اشرخكم يعني ايه؟ الذي في مأزق لا يقوى عليه بذاته، ولا يجيش حد كده يجي يركض منه، يقوم يصرخ صرخه، صرخه الفزع، عشان يستدعي بالصرخه من ينقذه. زي ما يقعد يصرخ يا فلان يا علان يا ابن، عشان ينقذوه. حتى لما ما بيلاقيش حد يقول ماليش الا ربنا بقى، ياهو يجي ينقذه. فاذا لما يصرخ عشان الانقاذ يجي واحد يقول له ارجيت لك، يقوم ينقذه مما هو فيه. يبقى صرخ، فجيب واحد اصرخه يعني ازال ايه؟ ازال صراخه. قال انا مش هجيب صراخه وانتم مش هتجيبوا، احنا هنصرخ احنا الاثنين لاننا في العذاب مشتركين. لا انا هقدر على انفعكم ولا انتم تقدروا ايه؟ ما انا بمصرخكم اي بمزيل اسباب صراخكم، ولا انتم مصرخيه يعني تزيلون اسباب المصرخ. قال قرينه ربنا ما اطغيته. ولذلك هتبقى معركه بينهم من بعض. قال الذين اتبعوا للذين اتبعوا، مش قالوا كده؟ وبعدين كل امتي العتيد كنت تلعب اختها، انت اللي عملته له، لا انا ما عملتش هناك. الله. قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. المعركه دي ربنا مش هتبقى. قال لهم لا تختصموا لدي، ما تقولوش مين اللي اذنب ومش مين اللي اذنب، لانني عارف مين اللي ايه؟ مين اللي اذنب. فلا تختصموا لدي. والخصومه ما كانتش هتبقى دلوقتي عندي، الخصومه دي كانت هتبقى زمان، انما عندا ما عادش في المساله تنفع. لا تختصموا لدي لانني قدمت اليكم بالوعيد، قلت الذي يفعل كذا له الخير والذي لا يفعل كذا يفعل الشر. انا تاثرت شويه، قدمت بالوعيد. بالوعيد لمين؟ لصاحب الشر. وقدمت ايضا بالوعد ان هو بيخاطب مين؟ بيخاطب جماعه وعيد، مش بيخاطب كتير. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي. انت عمالين تختصموا وتقول كذا ولو تعالى انتوا عايزين يعني ارجع في الكلام تلقيها في جهنم كل كفار عليك. انا القول ما يبدلش عليك، انتهينا. بيقطع عليهم الايه؟ العشم والرجاء في ان الله يقول ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. مش كلام جبروت كده بحمق، لا ده كلام جبروت عاقل. ما يبدل القول لدي. اياكم ان تظنوا ان هذه المدافعه بينكم كده تشفع لحد منكم، مفيش كلام. وما انا بظلام للعبيد. طب ظلام من الظلم، ولما قلت فلان ظالم ادي مرحله، وفلان اقوى منه في الظلم شوية يقول ده ظلام، يعني ايه الظلم بتاعه كتير او شديد. واحنا لما يقول فلان عالم نسأل، تسمعوا كلمة فلان عالم وفلان بدون يخوف يقول لك ده فلان علام علام. والناس لما ربنا وصف نفسه على علام الغيوب انت تقول عالم انت، انما هو علام. فاذا اردنا ان نبالغ في علام ويبتاع المباراة نقول علامة، يبقى فيها عندنا بالوصف كم عالم وعلام وعلام. طب ظلام من المبالغة، طب مبالغة في ايه؟ في ظالم. طيب خد بالك بقى ان صيغة المبالغة في اللغة تأتي على مرحلتين. المرحلة الاولى ان تكون في الاثبات، فلان ظلام خلاص، فلان يبقى ثبت انه ظالم ولا ما يثبتش؟ ده هو اثبت له الاقوى، يبقى الاقل ثبت ولا ما ثبتش؟ يقول فلان ظلام يبقى ثبت ايه؟ ثبت انه ظالم، لانه ما دام اثبت له الاقوى يبقى الاضعف يكون من باب اولى. طب لكن اذا نفي فلان ليس بظلام، ده الاثبات النفي به لما تنفي الاعلى ما الزمت منه نفي الادنى، فكانك تقول هو ليس بظلام وانما بس ظالم. نجيبها في المثل العام بتاعتنا كده، فلان اكل ياكل وفلان اصول او فلان اكال، لما تقول فلان اكال يبقى لازم ان يكون اكل، مش منصوب الاعلى وظن مثبت، يبقى الاقل منه موجود. طيب فاذا كان فلان ليس باكول او ليس باكال، ساعه ما ينفي الاعلى يبقى ما يلزمش منه نفي الادنى، يمكن اكل بس، يمكن ربنا قال هنا ايه؟ نفي بس ولا اثبات؟ ليس بظلام، وما دام ليس بظلام نفى الاعلى يبقى ما ينفيش الادنى، ما يمكن ظالم بس. مفهوم كلام ولا ما قلنا ايه؟ فلان ايه؟ ظلام، يبقى ثبت انه ظالم. فلان ليس بظلام، نقول له ما ينفيش انه ظالم، يمكن ظلام بس ما وصلش الى المرتبة القوية. طيب لما نقول فلان اكل ولا فلان اكال ولا فلان اكول، نقول مرة المبالغة تأتي في التكرر، يعني بيظلم مرة ومرة ومرة ومرة، زي ما نقول فلان ايه اكال، يعني ايه؟ هو بياكل زي رغيف برضه، انما بياكل في اليوم خمس مرات ست مرات كل يوم خمس، يبقى المبالغه جاءت في ايه؟ في تكرر الفعل. هو بياكل زي مثلا الطقاط، بس انت بتاكل رغيف وهو بياكل ثلاثه وهو بياكل اربعه، يبقى المبالغه جاءت في ايه؟ في الحدث نفسه. خلاص؟ نيجي نقول تعالى بقى في الايه، وما ربك بظلام، اوعى تقول ما دام نفينا انه ظلام يبقى يسقط من ظالم، يقول له لا خد بالك ده الكلام ده لا يتكلم في واحد انما بظلام للعبيد، وما دام ظلام للعبيد يبقى هيظلم محمد وعلي، شوف بقى على الناس قد ايه، يبقى الظلم تكرر ولا ما تكررش؟ يبقى فيه المبالغه من ناحيه التكرر. طيب ولما يكون ادي واحد، طيب ويمكن يكون الحدث هو اللي قصد، حدث هو اللي قصد، قال لك لأن الظلم قدرة ظالم على مظلوم، إذا الظلم بيتناسب قوة وضعفا بنسب بسبب بنسبة مين؟ قوة الظالم. لما ربنا بقى يحب يظلم يبقى ظلم زي ظلم الناس، ده يبقى ظلم قوي قوي، يبقى انتهى الإشكال، يبقى لا تقل وما ليس بظلام للعبيد، وما انا بظلام للعبيد، ما يقولش واحد نفى المبالغه يبقى اثبت غير المبالغه، نقول له لا، لانه مش بيقول ظلام لواحد، بيقول ظلام للعبيد، يبقى هيظلم ده وده، يبقى تكرر منه الايه الظلم، واللي يقعد يظلم الناس كلها ده يبقى ايه؟ ده يبقى ظلام، ظلام ليه؟ هل الظلم كان قوي ولا الظلم متعدد بس؟ يبقى متعدد. والحته الثانيه لما يكون عايز يظلم الظالم قادر على المظلوم وهيظلمه على قده، فإذا كان الله ولا حيث يبقى ظلم إيه بقى؟ يظلم إزاي ظلمكم بقى؟ ده يبقى ظلم عالي أو ظلم. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. لك يا ثانية وما ربك يوم نقول لجهنم هل امتلأت؟ ايه يوم نقول هل امتلأت؟ لأن سبق الوعد في ايه؟ لأن ايه؟ جهنم. فهو بيقول لها موفينا بالوعد وما لنا كرب. ما نقول هل امتلأت زي موفينا ولا لا؟ يبقى ده سؤال إكرام. سؤال إكرام. يوم نقول لجهنم هل امتلأت؟ طب ممكن ما يكونش إكرام. بمعنى ايه؟ ان هو بيقول لها هل امتلأت علشان تقول لا انا ما امتلأتش، عشان نجيب لها الف هل من مزيد هاتلي كمان يا اخوان دخلهم على بعض. ليه؟ اذا كانوا هتحطهم فين؟ احنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى في الاجل فرق ان في ناس مؤمنين وفي ناس كفار، مش عمل للمؤمنين اماكن في الجنه وللكافرين اماكن في النار. لا، لعمل في الجنة أماكن على فرض أن مات جميعا مؤمنين، وعمل في النار أماكن على فرض أن الناس كلهم كافرين، عشان ما تبقاش أزمة أماكن. عمل لكل. فلما يجي المؤمنين يدخلوا الجنة يبقى الأماكن اللي كانت معبة لهم في النار فضيت ولا لا؟ أكيد اللي عايز النجاحات بقى لنا. ولذلك ناس يرثون الفردوس يرثونه من مين؟ يرثونه من مين؟ أم قالك زي ما قلنا كده المؤمن كان معد له مكان في النار على فرض أنه يكفر، فلما يدخل الجنة يبقى مكانه خالي. يبقى إذا في الجنة يورثوا الإيه؟ الأماكن دي. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. أزلفت يعني قربت. أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. أصلهم في الدنيا كانوا مبشرين به ومبشرين ممن لا يطلقوا وعد. إنما ده دلوقتي بقت الحكاية إيه؟ قربت تاني. إيه لسه دنيا في إيه؟ إحنا في الآخرة أهو. وأزلفت الجنة للمتقين إزلافا غير ايه؟ لانه لما كان يقول لهم في الجنه يبقى لسه وقتها ما جاش، انما اجلاف غير ايه؟ غير بعيد. واجلفت الجنه للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ. اواب يعني من اب ائب في بلد اواب يعني رجاع الى الله ان حصلت منه وفله في معصيه. يوم يعمل ايه؟ بمجرد معصية المعصية يشرك بالله. ولذلك اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى ليست التوبة على الله للذين يعملون السوء، انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. بجهالة يعني ما رتبوش له، يعني انسان قاعد في حال ولا بيفكر في معصية ولا اي حاجة كده، دخل بيت مثلا ينام فيه ولا الفندق ينام فيه وبس لا احد يشغله كده، يبقى المعصيه وقعت عليه، يبقى الجهاله ما رتبش ليه. وبعدين بمجرد ان حصل منه حاجه يتوب ويندم اللي عمل العمليه دي، وكل ما يفتكرها يزعل ويضرب نفسه. وفي واحد ثاني بقى يرتب ليه، يقول له تقول لي كده على المكنده الواحد يقدر يريح نفسه فيها كده. يقول له والله المكنده الفلانيه ايه يا ده الحكايه بتاعتها فعلا، يقول له فيها كذا، ده بيرتب بقى ليه. وبعدين لما يعملها مش يندم اللي عمل، لا عايز يكررها ثاني، ولو حدث صاحبه اللي زي يقول له اما انا واد بنت ليلك فتقل. مفيش احسن من كده بقى. يبقى التوبه على الله للذين يعملون السوء بايه؟ ثم يتوبون من قريب. وليست التوبة على الله للذين يعملون السوء حتى إذا السيئات أدي التوبة. إذا فالأواب هو الذي إن غفل شوية على الطاعة يستيقظ على طول وضميره يؤنبه. ودي اسمها إيه؟ النفس اللوامة. لأن إحنا قلنا النفس ثلاثة، نفس تأمر بالسوء أمارة مش آمرة، أمارة بالسوء كل ما يعمل سوء تأمره تاني يعمل كذا، ونفس لوامة هي اللي بالسوء بعدين يندم. ونفس مطمئنة إلى الحكم تقربش ناحية الإيه؟ ناحية المعصية أو المعصية. هذا ما توعدون لكل أواب. طب أواب رجع يعني كان عمل حاجة وبعدين رجع بس يحافظ على الرجوع ده بقى ما يبقاش كل أيام حاجة يقول أرجع كل حاجة أرجع لأن الرجعة في توبته كان مستهزئ بربه. نعم هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب. الخشية دي ما فيها الخوف بس الخوف ده له نوعين. النوع الأول خوف وتكره الذي تخافه وتلعنه لأنه أقوى منك وتغضبه يبقى ده خوف مش تعظيم ده خوف في نفسك محطر وتكره من فعل ذلك. لكن في الخوف بهيبة حتى الشاعر العربي القديم لما يقول أهابك إجلالا وما لك قدرة علي ولكن منذ عين حبيبها كذلك الخشية من الله خشية إيه؟ مهابة خشية إجلال خشية لأن المغدر ده شعرات فيه حقه يبقى إذا باسمها خشية ولذلك مثل الآية يقول إيه ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها ومن الجبال جدد بيض مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والإيه والدواب والآخر إنما يخشى الله من عباده العلماء. هو جاب حكم شرعي منه ما جابش حكم شرعي. يبقى العلماء اللي ينقبون عن أسرار الجمال في الكون وأسرار الصنعة ويقول لك شد في الإنسان شد في النبات شد في الحيوان عشان نعتبرها إلى الله يقول كل ذلك يخرى ربنا ليه لأن كل ما يبحث به ربنا يكبر في نظره يقول لك إحنا ما قدرناش نوفي هذه الإيه يبقى بالخشية الإيه إنما يخشى الله من خشي الرحمن. شوف شوف شوف الأداء الأداء القرآني من خشي يعني خاف بس بإجلال بس خشي الرحمن. طب كلمة الرحمن دي يعني تخليك يخشى قال لك مع كونه الرحمن برضه يعظم إجلال مع كونه ايه رحمن من خشي الرحمن بالغيب خشي الرحمن بالغيب. احنا قلنا في واحد يعمل الحاجة علشان يعلم عنه ان عملها ويجي مثلا قدام الناس يجي يعمل حاجة يقول لك لا دي حرام ولما يكون خالي لوحده يروح يعملها. يبقى من الخشية ليه من الخشية الأولى من بقى من الله لأنك لو خشيت الله والله معك بعينك تتكى في الخلوة لكن مش في الجلوة لا يبقى خشاه وهو في ايه وهو في الغيب. يبقى الخشية دي مش رياء قدام ايه يبقى. أو أما خشيه بالغيب لما يقول له النار كذا والنار كذا والنار كذا الكلام ده في الدنيا يبقى لسه حاجات غيبية ما قالش إنما خاف منها معناها لسه ما تقلقش منها حاجه او ما شافش منها حاجه. يبقى خشي الرحمن الغيب على انه علم انه اذا قال الله ذلك ولذلك تعبير القران دائما ياخذ لفظ مكان لفظ. الناس المستشرقين يقول لك طب ما دام اللفظ ده يؤدب كذا ما العدل عند ليه وجاب لنا مثلا يعني مثلا يقول ايه الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل هم يقولوا الله طب هو محمد داوود اللي عامل فيه ولا شاف المعركة ولا عرفت ايه يقولوا ألم ترى ايه وما رأيتش ما شفت ادي الجواب. يقولوا لا ألم ترى اي ألم تعلم الله طب وشال ألم ترى ليه وجاب ألم تعلم ليه وجاب ألم ترى أم قال لك لأن الذي يخبر الله به أصدق من عينك ما دام قال يبقى خلاص ولا لا لا يبقى الخشية من الخشية من العذاب في الآخرة والعذاب في الآخرة إنما كيل له في الدنيا ليس ما حصلش ولكن خشية ليه لأن ما دام ربنا قال ده إذا كان الرسول قال لما أبو بكر قالوا له إن محمد ادعى رسالة قال إن كان قال فقد صدق. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب مش قالب في قلب وفي قالب. القالب يجي لك اذا قهرت بك السلسله كده وبتاع انما القلب ما يجي لكش الا بالحب. ولذلك ايه هناك في قوله في صوت الشعر لعلك بيقول لك ألا يكون مهم من نشأ ننزل عليه من السماء يأكل فظلت أعداء أصحاب معهم من الله. أنا مش عايز كل قالت أنا عايز إيه؟ إيمان قلوب يجين بقلبه. ولذلك عملت الإيمان اختياري، كنت أقدر أعمل الإيمان بإجبار زي ما أرغمت الأرض والسماء والنجوم وكل حاجة كل مثل، كنت أقدر في الإنسان أنا عايز يجيب وهو غير وهو قادر على ألا يجيب، يجيب وهو قادر. زي ما رسلنا مرة قلنا هل عنده عبدين اثنين عبد مراضي شوية فصاحبه ربط بسلسلة وعبد سايبه فصاحبه، يقول لما ينادي المسائل يا سعيد اللي مش مربوط يجي على طول، والثاني يا سعيد يقدر يقصر ما يقدر الأقد جاء ويمكن يجيب وهو كامل لأنه مجبور يجي، إنما الثاني يجيب وهو غير وهو قادر أن لا يجيب. يبقى ده دليل على الحب ولا لا؟ حب المكذب. ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلامة، بسلامة ما تنتقلش إلى غم أبدا، لأن مين اللي هيقولها؟ الملائكة. الملائكة يدخلون عليهم من شرع سلام عليكم، وفوق ذلك بقى سلام قولا من رب رحيم. طب اللي ربنا يقول له سلام ده يبقى في حاجة بقى سلام. أو ادخلوها مصاحبين سلاما على من فيها. طيب كنت في الدنيا بتدخل حتى بتسلموا على اهله، طب سلموا على الملائكه بقى اللي هم بتوع الجنه برضه، مالك واخوانه وبتاع سلام عليكم. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. الخلود في ايه؟ قال لك الانسان قد يكون في نعيم في الدنيا وفي سلام وفي كل حاجه، وانما يؤرقه امران. الأمر الأول مخافة أن يفوت هذا النعيم. سمعت يقول المخرج أموت وبتاع وسيم، أو مخافة أن يفوته هذا النعيم. يبقى إيه اللي بيهدده؟ حاجتين اثنين، يا يفوت النعيم يا النعيم يفوت. قال لك ده يوم الخلود، لا ده يحصل ولا ده إيه؟ ولا ده يحصل. اسمعني، بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. المستشرقين برضه يجوا في حته زي دي يقول لك لهم ما يشاءون فيها، يبقى هم اللي هيشاءوا، وما دام يشاء يبقى عارف اللي هيشاءوا ايه، مع انه يقول فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. طب حيث ايه؟ لو انت عارف ده ما يخطرش على قلب البشر ده حيث ايه؟ طب قال لك يشاء ما كان يتلذذ به في الدنيا يجيبه، انما نقول له لا ولا بين وزير في حاجات ما شفتهاش انت في ايه؟ ولذلك يقول لك واوتوا به متشابها كلما رزقوا من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قال لا عارف المسلمين، طب خدت مانجا النهارده قالوا جايله مانجا بكره، طب ما هو ده اللي خدناه امبارح، يقول لك بس هو متشابه. طب كلها يحصل اي شيء ثاني خالص. طب وليه بقى حتى سبحانه وتعالى خلى المشيئه بتاعتهم لما يعرفون مقدمه؟ قال لك لان الانسان في حياته ان تمتع بشيء احبه يبقى بيشتهي دايما، وان كان محروم منه لما يشوف جوه بيتمتع نوجا يستهيل فقدم ان تتوجه. يقول خد ده برضه بصحى اقول لك خده، انما احنا عندنا شيء ايه؟ لا عينك رأته. وبعد ذلك ان شفته هتقول ده هو برتقال، ان شفته هتقول له لا برتقال. طب امال ده بيجيبش الاسماء دي الحاجات دي؟ قال لان الوضع الاسم فرع لمعرفه المعنى اولا، وما دام حاجات جديده في الجنه يبقى ما لهاش معنى عندهم، يبقى ما يرضعش لها اسم. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد أن المحيط. فكأن الله يعزي رسوله عما يناله من الصد عنه والإهانة له والتكذيب والاتهامات بالسحر والاتهامات بالشعر والاتهامات بالكهانة في عزيزه ولا يهم الدنيا. ولدينا مزيد يا مولانا، ولدينا مزيد، ايه هو المزيد؟ ايه ولدينا مزيد الحاجه اللي ما شفتهاش خالص. اجتهدت. انت اجتهدت ما تعرف، ولكن عندنا حاجات ما عرفتهاش، لا خطرت على بالك ولا شفتها ولا سمعت عنها. وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد القرن، هم الجماعه اللي شمالهم زمان محدود لكنهم قدروه زمنا بمئة عام، ولكنه قد يزيد اذا كانت مربوطه بنبي فيقول نور مثل دول اكثر قعد 1000 سنة مش قرن بقى مثلا. فاذا القرن يعتبر للجماعه المسلمين اللي عاشوا في غربه واحده جمعهم معنى او جمعهم ملك او جمعهم نبي او جمعهم زمن اللي هو مثل ايه 1000 سنة. وكم كم اذا سمعتها تفقد انها كثير، زي ما تقول له كم اعطيتك، كم اعطيتك بتستفهم منه عن العطاء، لانك انت فاهم انه هو هيقول له اعطيتني يوم كذا ويوم كذا، لو لم تكن واثقا بالكثره لما سالت كم اعطيتك. كم اهلكنا، يعني اهلكنا ايه كثير. ولذلك احنا قلنا هناك في قوله فكلا اخذنا بذنبك، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، ومنهم من اخذته الصيحه، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا. مش كده حصل؟ كل دول مروا على رسل وكذبوه. وانت انت تاخد اسوه دول، فما تزعلش لما دول عملوا، لان نهايه الامر والغلبه لك. وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا. ولذلك قلنا شوف ترى ما جاءت العماد ايه وفرعون ذي الاوتاد ايه، كل الناس هم اشد منهم بطشا. فنقبوا في البلاد، كلمه نقب يعني بحث عن غير ظاهر الارض، لان الارض لها ظاهر وامرها مكشوف كده. فلما يقولوا نقب يعني ايه؟ بحث بشيء مستور. طب ايه يعرف نقبوا في البلاد؟ ما اكتفوش بالرقعه اللي عايشين عليه، ولا بالنعيم اللي هم شايفينه حواليه، وعندهم بقى راحه وعندهم هنا اصلا. يلا لما نشوف الحته دي هنعمل سياحه. هنقبوا في البلاد يعني ايه؟ الشيء اللي ما كانش تحت عينه وصل له. وده دليل على ايه؟ على ان قوتهم مش مشغولين بامرهم، نحسابه هناك وراء الله. ولذلك احنا قلنا ان الانتقال من الوطن الى غيره في القران لا واخد سلطين. السوره الاولى يقول ايه؟ أم قل سيروا في الأرض فانظروا، يعني لما يكونش السيف ونقب عليه كده ويصلح عشان تشوف عظمة ربنا إيه. قل سيروا في الأرض فانظروا، ومرة يقول قل سيروا في الأرض ثم انظروا. إيه العبارتين؟ إيه العبارتين؟ مش معنى واحد، عبارة لها معنى. سيروا في الأرض فانظروا، يبقى إذا السيارة مثل طلب الرزق بل الاعتبار فقط. انظر الكون اللي بين الكونك، ما تتقلش اللي بتاعك بس، هو ده بتاع صوت عجائب في الكون الارض. لكن قل سيروا في الارض ثم انظروا، يبقى سيروا ايضا للايه؟ للانتفاع. لكن ما تنسوش انكم ايه؟ تاخذوا الاعتبار ايه؟ الاعتبار ايه؟ فنقبوا في البلاد دليل على القوه اللي متمتعين بها في اوطانهم. فلم يكتفوا بالمتعة في مكانهم، بل أرادوا المتعة في إيه؟ في أماكن أخرى. فنقبوا وراحوا هنا وراحوا هنا وراحوا هنا، وما يعملش كده إلا القوي، القوي ولا إلا القوي. وأما اللي غير قوي هيروح فين ولا يجي منين؟ ما قاعد يدب. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. ولذلك هيقول برضه في الآية الثانية إيه؟ وأثاروا الأرض وعمروها أكثر، يعني عملوا حاجات كتير وتبعزوا. فنقبوا في البلاد، العمليه اللي عملها وراحوا هنا وراحوا هنا وشافوا دي وشافوا دي، هل جاءت لهم ملجا حين جاءهم العذاب في الدنيا من محيص؟ ما لهم من محيص. محيص يعني ايه؟ يعني انت ايه؟ يروحون يروحوا هنا ما يقدروش، يروحوا هنا ما يقدروش. ولذلك انت تقول في التعبير العامي فلان حايص. ليش كده؟ حايص يعني ايه؟ يعني يروح هنا ويروح هنا ويروح هنا ويروح هنا. طب وليه يروح هنا ويروح هنا؟ لأن هنا ما نسعدش، وهنا ما نسعدش، وهنا ما نسعدش، يسموه حايص. طب يقول أهو نحبه حتى يسيبوا هنا ما يلاقوش حتى يسيبوا. زي الناس لا عاصمة اليوم من أمر الله إلا من رحم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد قال لهم محيط بيسر عشان هو ما يقومش ما فيش معيط، هو يخليك تجاوب معنى يخليك تجاوب يبقى بد الكلام منك كده. قال لهم محيط حتقول لا مش محيط، إن في ذلك لذكرى. كان يجب أن الذي يستمع الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون كل هذه الأشياء في باله، لأنها مش غيبة عنه، إما من رؤيته أو بالسماع. بالرؤية يقول الله إنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل الشفاء ولا لا. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لأن الذكرى حين تأتي لمن لا قلب له يسمع من هنا ينفذ من هنا، ملوش قلب يحوي حتى تصير عقيدة. أو ألقى السمع وهو شهيد، اللي له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. السمع ده الحدث، وهو الحدث من الخير، يعني لما بقى ده اسمع بلقي ودني، ألقي ودني ناحية الصوت كده عشان أسمع، يبقى قال وألقى السمع والمراد ألقى الإيه؟ الأذن اللي بتسمع. إلقاء الأذن اللي عشان تسمع كده دليل على الاهتمام بما يقال، وإلا لو ما كانش مهتم بها يقول ولا ده عايز أسمع بها. ألقى السمع، بس يلقي السمع مش عشان يشوف إيه بس المسموع، بس يكون قلبه حاضر ليتلقى المسموع بما يتطلب منه من البحث العقلي فيه والاقتناع به. إن في ذلك لمن إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.